الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الجلاجل. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال: كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم المؤمنين معهم أجراس فحدث نافع عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. أعيد السند. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال: كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركم لأم البنين معهم أجراس فحدث نافع عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل، يعني جرس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رفعه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. نعم. سيأتي أيضا حديث في الجلجل والجرس، سيأتي باقي عندك. أي الحديث في أبو بكر بن شيخ السهمي يقال بكير بن موسى مجهول، قال الذهبي لا يعرف، تفرد الرواية عنه نافع بن عمر الجمحي والحديث رواه أبو يعلى وأحمد، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم، ولفظه: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، رواه أبو داود في الجهاد باب تعليق الجرس، ورواه الدارمي بالاستئذان، ويشهد له ما رواه البيهقي في الكبرى وما رواه أحمد ومالك وأبو داود والضرب والرياقي، ولا وشاهد من حديث عائشة عند أحمد وأبي داود، وانظر الحديث الأتباع. طيب نعم، سيأتي الحديث. أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. عطف الجرس على الجلجل ما يقتضي مغايرة حسنة، يمكن وهم بعض الرواة، أو جلجل أي جرس، لأن معروف الجلجل هو جرس، وهم بعض الرواة ولا ساقط أي. أحسن الله يحفظك. تكلم عليها قوله جلجل ولا جرس يدل على أن بينهما فرقا، وبعضهم فسر أحدهما بالآخر. ظاهر أنه واحد، لكن لعل فيها وهم بعض الرواة. أي فرس. حدثنا أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة رضي الله عنها، أنا في حجاج أيضا من أرضاه، أنا من جريج في ضعف أروه المقصود الجلجل هو جرس، هذا مرسل، أما جرس ولا في معنى جرس معنى واحد. نعم المعروف انها من اعضاء اهل يروي عن ابن جريج غير حجاج بن محمد. نعم شوف الكلام عليه. هذا قول مسايق السنن الكبرى. ايش يقول؟ يقول ابو عبد الرحمن: سليمان بن بابيه اقدم شيخ سمع من ابن جريج. اي من اهل مكه. اقدم شيخ سمع سمع منه ابن جريج. سمع منه. منه. مكتوب هنا سمع منه. منه هنا. نعم. وفي تخريج يقول وسليمان بن مريم مجهود تفرد بالرواية عن ابن جريج ولم يوثقه سوى ابن حبان. وليس له في السنن الكبرى أو الصغرى سوى هذا الحديث. إيه. بس. حجاج. تكلم حجاج. ما تكلم عن حجاج. إيه. شوف حجاج بن محمد وحجاج بن أرطاه كلاهما روى عن ابن جريج. تأمل التحريم موجود؟ ها؟ التحريم؟ شوف الخلاصة؟ طبعا عندي لي. نعم على كل حال الحديث ثابت معروف. نعم ماشي. نعم الجرس الذي يكون في الساعة الخراشي في الساعة هذا المصلحة المصلحة مهم. هذا يحطون أهل زجر القوافل الحمير والإبل ينشطها تمشي وما هذا جراس الساعة أو جراس الباب مهم من هذا الباب هذا فوائد ومصلحة كبيرة. نعم. أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. حدثنا أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. إن الله يحب هذا هو السنة إذا كان الإنسان مال يبي أثره لا يلبس لباس الفقراء وقد أعطاه الله المال. هذا نوع شكاية ونوع دعوة الفقر. وجاء في الحديث الصحيح إن الله جميل ويحب الجمال. الإنسان يلبس من حسن الثياب اللي يلبس قومه ولا يلبس الرديء ويتظاهر بالفقر. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن سليمان. نعم. سليمان. نعم. حجاج بن محمد مولى سليمان ابن مجالد مولى المنصور العباسي الترمذي ثم المصيصي ثم البغدادي الحافظ الأعور عن ابن جريج وحريز ابن عثمان وشعبة وعنه أحمد وابن معين وقتيبة والوليد ابن شجاع وخلف. قال أبو داود بلغني أن يحيى كتب عنه نحو من 50,000 حديث وصدق المديني من 86. أين الجماعة؟ حجاج ابن محمد مولى الجماعة. جمعنا. شوف حجاج من أرطاه قبله من أرطاه حجاج من أرطاه حجاج بن أرطاه إيه؟ النخعي إيه؟ أبو أرطاه الكوفي قاضي البصرة أحد الإعلام عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه والشعبي وعطاء وأكرمة وعنه منصور المعتمر شيخ وشعبة وعبد الرزاق وخلق. قال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه. قال ابن معين صدوق يدلس وقال أيضا هو والنسائي ليس بالقوي روى له مسلم مقرونا بغيره مات سنة 47. هذا يعني يبين لنا الحجاج روي عن ابن جريج وحجاج محمد. نعم رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. سائل يقول في بلدتنا مسجد بجواره قبر يفصل بينهما سور المسجد وبه طاقة مفتوحة على القبر فهل تصح الصلاة فيه؟ ما يضر. لا ما يضر. نعم لا بأس به ما دام خارج المسجد لا يضر لكن إذا أبعدوه مع المقبرة أحسن لهم أبعدنا شبهة. إذا تيسر إبعاده من جهة ولي الأمر من جهة الهيئة أو من جهة الأمير أو من جهة المحكمة يرفعون أمره حتى يبعد. نعم نعم لا يكفي. نعم نعم نعم نعم طريق أخرى. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. اللهم نعم. إيش مناسبة أحسن الحديث الباب الجلاجل؟ نعم. مناسبة هذا الحديث في الباب الجلاجل؟ ما يظلي إلا من باب الفائدة، ما يظلي وجه بين كان ما يظلي وجه يعني لعله يعني من يعني مما هذا يلبس وهذا يعلق متقارب هاللباس والتعليق متقارب. نعم. أو كذلك، لكن جمع هذا مع هذا قد يشكل رحمه الله. نعم نعم نعم. الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنع، وفيها أيضا زهير بن معاوية ثقة إلا في روايته عن أبي إسحاق إلا أنه متابع، وكذلك رواه ابن حبان والحاكم من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وشعبة لم يروي إلا ما صرح به أبو إسحاق بالسماع. والحديث أيضا جاء من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن أبيه عند ابن حبان والطبراني، ورجال ثقات رجال الشيخين، عدد بن عمير صدوق من رجال الشيخين. ويكفي عن ما رواه مسلم في الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال، صلى عليه وسلم. قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال. نعم. الله أكبر. حديث البذاذة في نظر، ولو صح فعل بعض الأحيان لنية صالحة، لو صح. نعم. نعم، إذا كان مات 40 تغتسل وتصلي، إذا كان معها دم توضأ لكل صلاة كالمستحاضة، توضأ لكل صلاة وتحفظ حتى يصيبها الدم، تغسل ما أصابها، توضأ تحل زوجها حتى تأتي وقت العادة، حتى يأتي وقت العادة. الله ما يتعلق على الدواب، هذه الجراس وزامير الشيطان. نعم نعم، هذا هو. نعم. أما الجرس الذي فيه مصلحة المسلمين كالمساس الساعة أو الباب أو السيارة، ما يضر هذا، فيه مصلحة كبيرة. نعم. تنبيه والهاتف. نعم. شيخ، بعض الجرس في البيوت تدقات الناقوس على الكنائس، المقصود إذا كان لمصلحة المصلحة الإسلامية، سواء الهاتف أو الباب أو السيارة، المصلحة الظاهرة، مهم مقصود اللعب، لم يوضع للعب ولا لتحريك البهائم حتى تنزجر حتى تقوى في المشي، لا، وضع لأمر آخر مهم. لا لا، ما هو من هذا الباب، مو من هذا الباب، تحرك بالعصا، تحرك بالعصا والزجر. هذا إذا صح، فهو إذا فعل بعض الأحيان من نية صالحة، مو بلجل البخل، إذا فعل بعض إن صح يحتاج إلى نظر تخريجه البذالة. لعلك تعتني بتخرج وتدر علينا إن شاء الله في أسبوع الآتي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. بالنسبة للشيخ الذي يقول السائل، يقول علما أن عادتها ليست ثابتة في وقت معين من الشهر. على كل هذا دم فساد، ما بعد 40 دم فساد، تصلي وتوضأ وتصلي وتحل زوجها حتى تجي وقت العادة المعلومة. هذا يأتي وقت العادة معلومة. نعم. يقول إنه ليس لها وقت معين، عادتها ليست ثابتة، تعرف هذا مثل إذا جاء وقت العادة أو التمييز الذي تعرف أنه وقت دم الحيض، الشيء تعرف أنه دم الحيض سواء تمييز أو عادة أو أيام معلومة في وسط الشهر أو في أوله أو في آخره، على حسب ما كانت تعتاده تعرف. ذكر الفطرة. أخبرنا ابن السني قراءة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب اللفظ قال: أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال: سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. اللهم صل على محمد. اللهم صل. فرق بين قول أخبرني ابن السني قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن الراوي عن المؤلف الراوي عن المؤلف. الفرق بين القول قراءة ولفظا، يقول أخبرنا السني قراءة، والثاني يقول قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن شعيب لفظا. نعم. الفرق بينهم أحسن. نعم. الفرق بين قوله قراءة وبين قوله لفظا. سم إيش؟ يقول أخبرنا ابن السني قراءة. إيه؟ قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظا. هذا قراءة عليه. إيه؟ قراءة على الشيخ. إيه ابن السني قرأ ابن الشيخ ابن السني قرأ عليهم. وابن النسائي أخبرهم بلفظة. وهذا ابن السني قرأوا عليه وهو قال نعم قرأوا عليه وأقرهم يعني أجازهم. وأما ابن النسائي قرأ عليهم هو صلى عليه وسلم رحمه الله. عام نعم. سنة في حق الجميع والوجوب في خلاف. نعم. إحفاء الشارب وإعفاء اللحية. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. صلي على محمد صلي على نعم. حلق رؤوس الصبيان. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأنا أفراخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا واختصر. اللهم صل على اللهم صل. نعم. ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرني وهي يحلق البعض ويترك البعض. نعم. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع حلق بعضه وترك بعضه، قال حلقه كله ودعه كله. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع حلقه كله، وقال الصحابة حلقوا أو قصروا. وكان في حج كذلك إما يحلق وإما يقصر مخير، والحلق أفضل. أما ما جاء في الخوارزمية والتحليق فذلك لأنهم يوجبونه ويلزمون به، والصواب لا يلزم، إن شاء حلق وإن شاء قصر وليس بلازم. عشان العبادة والإجاب والإلزام. لا بس لا مو بداخل مو بداخل. اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم رب العالمين اللهم صل وسلم على رسول الله إنك لا تخزن. اتخاذ الجمة. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذني. حدثنا أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. اللهم صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل عليه. عندك شاهد على شيء؟ نعم بس حدثنا ايش؟ أخبرنا علي بن حسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. أصله في الصحيح لا شك لكن الألفاظ محل الألفاظ كل هذه محل أصله في الصحيحين. شوف تخريج البخاري ومسلم. نعم لفظ البخاري ومسلم تلاحظه نية الاثنين ان شاء الله. لفظ الصحيح لفظ الصحيح حضر لفظ الصحيح. نعم ان شاء الله نية الاثنين ان شاء الله. نعم قول عبد الله عبد الله بن جعفر انه امهل آل جعفر ثلاثه ثم ماتهم الا يؤخذ سنيه اتيان اهل الميت العزاء في بيوتهم؟ على كل حال إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء لأجل تصبيرهم وعظهم وتذكيرهم طيب. نعم نعم نعم عندك. نعم عندك. الحديث رواه بهذا اللفظ ابن حبان بصحته وصححه وأبو يعلى وابن سعد والبيهقي في دلائل النبوة وقال الصحيح ورواه ابن أبو بكر بن أبي شيبة والطيالسي. لا المقصود تخريج الشيخ الشيخين نشوف لفظ الشيخين لأن أصله في الصحيحين. نعم سأل الله إليك. نعم معلم صبيان يسأل يقول إنه يتعمد الخطأ في التلاوة أمامهم في الحركات بجعل فتحة ضمة والعكس من أجل أن يصوبوا له فما حكم هذا؟ اللي يظهر ما يجوز يعلمهم بدون هذا يعلمهم بدون هذا. نعم الظاهر الأصل ترك هذا الشيء الجرس مزامل الشيطان لكن هو مصلحة للعب ينبغي تركه. نعم السيارات أحسن الله إليك إذا تعدى الإنسان 120 السرعة يضرب جرس هذا المصلحة المسلمين هذا المصلحة هذا لا بأس. نعم نعم نعم صلى الله إليكم. الحلق بالمكينة نمرة ثلاثة هل يعد تقصيرا أو حلقا؟ نعم الحلق بالمكينة نمرة ثلاثة هل يعد تقصيرا أو حلقا؟ كل ما كان ما يستأصل الشعر يسمى تقصير والمستأصل هو الذي يسمى حلق يعني لا يعد حلقا إلا بالموسك صلى الله عليه الذي يستأصل الشعر هذا هو الحلق. نعم نعم أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منكبيه. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. ماذا يختلف بحسب ما رأي شخص قد يراه حديث واحد بحلقة وقد يراه إنسانه قد مضى عليه دهر وطال رأسه فالذي ما رأه إلا بعد حجة الوداع يكون قصير لأن ما عاش بعد حجة الوداع إلا قليل وقد حلق عليه الصلاة والسلام فيكون رأسه قصيرا بعد حجة الوداع توفي بعدها 3 أشهر ما يمكن أن يطول. أما الذي رأه قبل ذلك في أوقات ما حلق فيها نعم المقصود هذا الجمع بين الروايات. نعم صلى الله عليه. اتخاذ الجمعة نعم. عادة ولا سنة؟ نعم. المؤلف ترجم قال اتخاذ الجمعة، ما حكم اتخاذ الجمعة؟ الله أنا من باب المباحات، من باب المباح. نعم. نعم. إذا أصيبها التجارة. نعم. نعم. كيف؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة يحلق أو يقصر. نعم ذاك التجارة. نعم. نعم. النبي وقت لهم بقص الشارع قلب الظهر ونبت الفطر حقنا ألا يطلق أكثر من 40 ليلة، هكذا يبحث الحديث الصحيح رواه مسلم. نعم. الله إليك يا شيخ. كان للرجل شعر كثيف في ذراعيه ورجليه، هل يجوز أن يحلق؟ لا بأس، لا ما أنا فيه بأس، إزالة من الرجلين والرجلين لا بأس، ليس من تغيير خلق الله، لا ما هو بداخل في هذا، هذا في حكم الانفصال. نعم. نعم. ايش اطلب العزه ولو كان في لظى. من يقوله؟ شاعر. هذا جاهل مركب، اعوذ بالله، هذا جاهل مركب، جاهل غلطان، اعوذ بالله. ما يكفر عشر ليلة. نعم. لانه يقول في هذا البيت وذا الذل ولو كان في جنان الخلود، ما يكفر من قال هذا؟ ما هو بعيد، قول بكم هو بعيد، لكن الغالي غالب عليهم الجهل بعد التعريف، بعد التعريف والإيضاح له حتى ينتبه، فإذا أصر ما هو بعيد، لأن معناه اترك دين الإسلام والخلوة والاستقامة فيه، ولو كان يؤدي إلى دخول الجنة إذا كان فيه ذل، نسأل الله العافية. نعم. يبين له لأنه قد يخفى على الناس. نعم. العبادة ذل لله عز وجل. نعم. يقول اترك الذل ولو كان، أقول العبادة. نعم. تسكين الشعر. الله يرحمه. سم. حكم استماع الرجال لصوت النساء في تسمع لا لا لا, لا ينبغي له، قد يهتم بذلك، اما شيء العارض لا يضر، شيء العارض همار ولا شيء ما يضر، ممكن يتسمع لذلك ترك ذلك احوال. لا يصير احيانا مكان الحفل النساء قريب من صاله لا يسمع لهم، واذا امروا بخفض الصوت طيب، لكن لا يسمع لهم، يعني قد يحدث بين في الأزواج في الأعراس وتكون متقاربة محلات الرجال والنساء وهم مأمور بإظهار النكاح. نعم. بعض الذين يقرؤون على الناس مصابين بالعين يأمر بإغماض عينيه حتى يرى من عاد، هل هذا من الخرافات من لعب الشيطان، يلعب بهم الشيطان، نسأل الله. نعم.